قالت فأعجبني شأنها فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها الجنة أو حرم نار عليها. وهو في الصحيحين لكن بذكر تمرتين بذكر أنها أعطتها تمرتين وأعطت كل واحدة من بناتها تمرة فلا تحقر. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. قالت عائشة يا رسول الله كما صحيح أبي هريرة من حديث عائشة يا رسول إن لي جارين فإلى إليهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابة. أدركت أن الهدية لها أجرها ولها برها خاصة على الجار فهي أنواع من الخير والبر جاء في هذه الشريعة العظيمة. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل تشميت العاطس واجب على كل من سمعه يحمد الله أم يجزئ أن يشمته البعض ويكون كالسلام؟ هذا في خلاف الجمهور على أنه إذا شمت أحدهم أجزأ والقول الآخر أن حق كما في الآخر حق على من سمع أن يشمته هذا أقرب حق على كل من سمع أن يشمته هذا هو الأقرب. نعم. يقول ذكرت بعض الدراسات النفسية أن معظم أسباب أمراض ضغط والسكر هي بسبب كظم الغضب وعدم التنفيس وقت الغضب هل هذا له صحة؟ ممكن أكيد من لم يحتسب وكظم غضبه عاد عليه ضرر بلا شك لأنه في الحقيقة ما يكون كظم الغضب يكون ما يكون ترك كظم غضبه لله لا كظم غضبه عجز وعدم لكن من كظمه لله عز وجل فهذا يعود أمن وإيمان ويزيده صحة وخيرا لكن لا شك من رد غضبه في جوفه ولم يكن رده لله عز وجل لا شك أنه لا يحصل المقصود وقد يحصل منه ضرر قد يحصل منه ضرر لكن كلام في من كظمه لله عز وجل فمن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا من في الدنيا والآخرة. سؤال الأخير يا شيخ يقول ما صحة حديث أن الغضب من الشيطان وخلق الشيطان من نار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث سنة ضعفة فيه مجهولة ومجهولان طريق عروة محمد السعدي عن أبيه عن جد النار فيه جهالة السنة ضعيف لكن حديث أبي ذر أصح منه إذا هو حديث عله بعضهم بالانقطاع لكن جاء متصل وهو جيد أبي حرم الأسود عن أبيه عن أبي ذر. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة وهذا الحديث رواه البخاري عنه ولم يروي له عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الخبر لكن له في البخاري روايات عن بعض الصحابة وفي هذا حينها عن النهبة. النهبة اسم بمعنى المنهوب الشيء المنهوب والنهب نهب ينهب نهبا وهو أخذ الشيء على جهة المغالبة من صاحبه وهو ينظر إليه لكن ينهب ثم بعد ذلك يعلم به فيفر والاختلاس أخذه على سبيل المخاتلة يغافل صاحبه ثم ويخاتله فإذا غفل أخذ يعني الشيء الظاهر الذي يكون أمام الناس ويأخذ لكنه على سبيل الغفلة إذا غفل صاحب المتاع نهب واختلس إذا كان على وهو غافل يسمى اختلاس وإن كان وهو يرى فسمى انتهاب ولأنه إذا صار يرى يعلم من أول مرة يعلم مباشرة فيدرك وإذا كان اختلاس قد لا يعلم به إلا بعد ذلك إذا أخذه وهرب به بخلاف السرقة إن تكون من حرص ولهذا لم يكن في الاختلاس القطع لأنه ليس سرقة حديث جابر إذ رواه النسائي وأحمد وأبو داود وغيرهم وحديث صحيح لكن هنا نهى عن النهبة والنهبة فيها التعزير فيها التعزير إذا ثبتت على صاحبها ولا أن حديث النهي عن النهبة كثيرة الحديث أنه ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها قال نهبة نهبة يرفع الناس إن يبصره فليس منا يعني أنه قال ولا يؤمن لما ذكر النهبة قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس ليه فيها أبصارهم وفي حديث سمرة رضي الله عنه قال ما خطبنا الرسول خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة هذا في النهي عن المثلة لكن أمرهم بالصدقة الذي هو ضد السرقة وضد النهب والامتثال ضد النهب والاختلاس. والنهبة كما تقدم ظاهر النصوص المنع منها، اختلف العلماء هل يحرم الانتهاب مطلقا أو يجوز في بعض الأحوال. والنهبة على أحوال، تكون تارة تكون نهبة بعدما أباح صاحب المال الانتهاب، مثل إنسان وضع مثلا مال بين الناس وقال من شاء انتهب، رمى دراهم أو رمى طعام أو حلوى، قال من شاء انتهب، مثل النثار الذي يجعل في الأعراس يرمى يتسابقون فيأخذ هذا ويأخذ هذا، فهذه هي النهبة التي جاءت الحديث. وهل تدخل فيها أو لا تدخل فيه؟ النبي عليه السلام قال كذلك في هذا الحديث، قال نهى عن النهبة والمثلة. هذه النهبة كما تقدم نهبة بعد إباحة صاحبها للنهبة. النوع الثاني من النهبة هو دون إباحة صاحبها، وهذه حرام بالإجماع لأنها نوع من الغصب والظلم ولا يجوز، وهذا حرام لكن لا قطع فيها كما تقدم. والنوع الثالث من النهبة هو أن يبيح لهم شيء وأن يقتسموه بينهم أو يتناولوه على سبيل السوية، مثل الطعام، مثل طعام الوليمة، في أن يأذن لهم في أن يأكلوا من هذا الطعام، فهذا أيضا لا يجوز فيه الانتهاب، بمعنى أنه يتجاوز الحد الذي أذن له فيه فيأكل مما يليه، وإذا كان الوقت وقت شدة فإنه يأكل بالمعروف حتى يتساووا، حتى يحصل التساوي في من حيث الجملة في القدر المأخوذ، كل بقدر حاجته. وكما تقدم اختلف النهبة في الأعراس هل تجوز أو لا تجوز، معنى نثر الشيء، ليظهر والله أعلم أنه النهي عن النهبة التي تفضي إلى الظلم، مثل أن يأخذ شيئا بأكثر من غيره أو بغير رضا صاحبه أو ينتهب هذا كله. أما إذا رمي شيء وهذا أخذ وهذا أخذ فلا يظهر فيه الشيء، ولهذا جاء في عدة أخبار إجازتها. وفي حديث عبد الله بن قرط عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب له 6 بدنات فجعلنا يزدلفن إليه، يسرعن إليه، كل واحدة تريد أن ينحرها أولا صلوات الله وسلامه عليه، كأنها تعرف أنه رسول الله، كأن هذه البدنات تعرف أنه رسول الله، وهو الأمر كذلك تعرف أنه رسول الله. ولهذا ما بين السماء والأرض يقول إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، يعني الذين لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذبحت أو نحرت قال النبي عليه السلام من شاء اقتطع أذن، وقال بعض العلماء هذا أصل في جواز النهبة التي يؤذن فيها يؤذن في آخرها، لكن لا يكون على سبيل الجشع أو يريد أن يأخذ زيادة على حاجته حتى يحرم غيره، ويكون النهي الورد في الأخبار هو هذا النهي. وجاء في حديث أن إنما لم أنهكم عن النهبة الأعراس إنما نهيتكم عن النهبة العساكر أو نحو من هذا، حديث في ثبوت نظر، دل على أن هذه النهبة التي لا يحصل فيها تعدي ولا ظلم وإن سميت نهبة لكنها مستثنات، والشارع قد يحرم أشياء ثم يبيحها لأسباب، مثل ما يقع في العرس في الزواج من جواز الدف وانواع من الغنى، وإن كان الأصل التحريم، هذه قاعدة الشارع أنه يحرم، الأصل في الله المنع والتحريم، لكن أجازه في الأعراس وأجازه في الأعياد وضرب الدف، كما أنه حرم مثلا الربا وأجاز منه في العرايا 5 أوسق فما دون، والحرير أيضا حرمه على الرجال وأجاز 4 أصابع فما دون، وكذلك حرم الذهب والفضة على الرجال والنساء فيما يتعلق في الأواني، وجاز للرجال لبس خاتم الفضة وما ونحوه، وجاز في باب اللباس الشيء التابع اليسير، يجيزه الشارع لأجل أن مصلحته في مصلحة وما في مفسدة منغمرة في مصلحته. أما المثلة فهو التمثيل وجدع الميت مثلا أو الاعتداء مثلا في باب القصاص، هي حرام المثلة ولا يجوز إلا إذا كان على سبيل الاقتصاص، مثل أن يمثل الكفار بالمسلمين بقتل المسلمين، جاء جمع العلم أن يمثل بهم من باب النكاية وهو من تمام الجهاد، والعفو أولى، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، يعني اعتداء. لكن سبحانه ذكر أن الصبر ولئن صبرتم هو خير للصابرين، إنها أفضل وأتم وأكمل، لكن إذا كان الصبر لا يترتب عليه مفسدة، أما إذا كان من تمام الجهاد وفيه ردع للفساد والمفسدين فأجازه جمع من العلم، ولهذا جاز المثلة بالمعتدي، والنبي عليه سمل أعين الرعاة لأنهم سملوا عين الراعي، هذا نوع من التمثيل لأنهم باب القصاص والمجازات، فيكون جزاء وفاقا لعمله الذي عمله، وإلا فالأصل التحريم. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه نهى عن صبر البهائم، الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه السلام أن ابن عمر رأى دجاجة مصبورة قال من فعل هذا، فإن رسول الله لعن من فعل هذا، وقال وفي حديث وعند أبي داود أيضا في سعد قال لو كانت دجاجة ما صبرتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم، صبرها هو حبسها حتى ترمى، ترمى بحجر أو سلاح حتى تموت وتقتل، هذا كله لا يجوز. وفي اللفظ الآخر نهى عن المجثمة التي تحبس وترمى، ونوع من التمثيل المحرم. نعم. وعن مقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، أخرج هذه الأحاديث البخاري. نعم. كيلوا طعامكم، هذا الحديث الأمر كيلوا طعامكم يبارك لكم، كلمة فيه ليست موجودة في البخاري لكنها موجودة عند غيره، ينظر من أخرجها. كيلوا طعامكم يبارك لكم، والمعنى يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه، وهذا أمر بالكيل، وهذا الكيل المراد بالكيل عند الابتياع والشراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مروى البخاري معلقا بصيغة التمييز وروى الدارقطني وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل، وهذا أمر بالكيل، بكيل الطعام عند البيع والشراء، وهذا مأمور به لأن فيه ضبط للمبيع وضبط للشيء المشترى. فقال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه أو يبارك لكم، وذلك أن الكيل من تمام البيع، الكيل من تمام البيع، وأيضا الكيل فيه نفي للنزاع والخلاف بين البائع والمشتري، فلهذا أمر به عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كان عندي شطر شعير، كان عندي شطر شعير فكلته ففني، وعند ابن حبان أنها أمرت الجارية أن تكيله، أو قالت كالته الجارية وكأنه بأمرها ففني. اختلف العلماء في هذا وما ذكرته عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا في صحيح مسلم عدة أخبار جاءت في هذا المعنى، وأنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة بعكة فقرأ لهم فيها أو تفل عليه الصلاة والسلام فجعلوا يأكلون منها، قالت فعصرناها، فأخبر النبي ذلك فقال يعني لو لم تعصرها لقامت لكم ولا بقيت لهم من هذا، دل على أن النظر بعين البركة وعدم الحرص وكيل الطعام ينزل البركة، لكن هذا الخبر هل يخالف تلك الأخبار؟ يظهر والله أعلم أن الكيل لأمرين، إن كان الكيل لأجل البيع ولأجل الشراء ولأجل ضبط المبيع فهذا كيل مأمور به، كيل مأمور به وكيل مشروع، لأنه امتثال لأمر الشارع في ضبط الطعام ومعرفة مقدار الطعام، وهذا الكيل مأمور به ومطلوب، وفي قطع للنزاع والخلاف. وإن كان الكيل قصد النظر بعين الحرص كم بقي من الطعام، كم يكفينا هذا الطعام، الباقي كذا، مثل إنسان كل ما مضى جعل ينظر في الدراهم التي معه، يحسب ويعد ويحمله الجسع والحرص على أن ينظر ماذا أنفق، ماذا ما ينظر بعين البركة فيما ينفق ولا بعين البركة فيما يبقي، فيعامل بمقتضى ظنه، أنا عند ظني بي، فيكون حينما ينفق كما قال النبي لا توعي فيوعي الله ولا تحصي فيحصي الله عليك، لا توعي ولا تحصي، يوصي بك في الصحيحين، فينظر بعين البركة المتواد النازلة والمعونة على قدر المؤونة منه سبحانه وتعالى، والملذ بقدر ذلك لمن كان معلقا بالله عز وجل قلبه حينما ينفق وحينما يطعم وحينما يتصدق في أبواب الخير. وكذلك قال لبلال رضي الله عنه أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق وجاء في قصة طويلة في سنة أبي داود هذا المعنى فيها عبر قصص. ثم لما خشي بلال رضي الله عنه من من يطربه من الدائنين حتى إنه قال يا رسول إني أريد أن أذهب يعني فأسيح أذهب حتى إذا لا يجد ما يقضي الدين والناس يطلبونه. فبينما كذلك جاءته أربع ركائب مناخات أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام عليها حمولتها من الطعام والميرة والمتاع والدراهم ساقها الله سبحانه وتعالى. كان بلال يريد أن يؤذن ويمشي فلما خرج قال أرأيت هذه الركائب الأربع المناخات؟ قال نعم. قال فإن لك حمولتهن وما فيهن فاذهب فاقضي. فقضى الله دينه ودين رسوله عليه الصلاة والسلام. فكيل الطعام إذا كان امتثال لأمر الشارع نزلت البركة. وإن كان بعين الحرص يعامل العبد مكظن أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. وهذه الأحاديث كما تقدم أخرجها كلها البخاري رحمه الله. وتقدم معنا أن البخاري أن الأحاديث متفق عليها هذه البخاري مجموع الأحاديث هذه 17 حديث وسيأتي أيضا 3 أحاديث مجموع الأحاديث التي أخرج البخاري في هذا الباب 20 حديثا وخمسة وأربعون متفق عليها وأربعون عند مسلم وخمسة خارج الصحيح وكلها صحيحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وهذه الأخبار كلها كما سيأتي عند مسلم. وهذا الخبر رواه الترمذي أيضا مطول وفيه أن النبي عليه صعد المنبر فقال آمين درجة ثم الدرجة الثانية قال آمين ثم الدرجة الثالثة فقال آمين. فقيل له في ذلك قال إن جبريل جاءني فقال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثلاثا من ذكر من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فليدخلها الجنة. قال قلت آمين. ثم الثانية قال من أدرك من ذكرت عنده فلم يصلي عليه قال آمين قل آمين فقلت آمين. ثم قال ومن أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. وحديث صحيح وأخرج مسلم من هذا القدر رحمه الله. وهذا من أدرك أبويه عنده الكبر في الآية إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذا والذي في الآية أبلغ من الذي في الحديث. إذا بلغ أبواه الكبر يعني بلغ الكبر ظاهر هذا أنه بلغ الكبر لكن ليس كبر يصل إلى حال الشدة لكن مجرد الكبر. لكن إما يبلغن عندك الكبر صاروا عندك صاروا موجودين قريبين منك لا يستغنون عنك كانوا عندك هذا أبلغ الذي في الآية إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كنت ربما كانوا في حال كما كنت أنت عندهما لا تصرف لك فعاد الأمر اختبارا لك فكانوا الآن هم كانوا عندك إما يبلغن عندك الكبر. وهنا عند الكبر وربما يكون في بعض الروايات أيضا ما يأتي موافق للآية. وكلا الأمرين فيه من الفضل العظيم لأنهما إذا بلغ الكبر تكون حاجتهما أشد والعناية بهما والرفق بهما أبلغ مما قبل ذلك في مراعاة خواطرهما والقرب منهما وتلمس حاجاتهما وإن لم يطلبا. والناس يظن أن البر هو تنفيذ الحاجات لا ربما خاصة الآباء والأم خاصة الأب والأم إذا كبرت قد يكون لهم من الحاجات ما لا يفصحان به. هذا كثير خاصة عند الأمهات كثيرا ما يكون في نفوسهما من الحاجات ما لا يفصحان بها لأمور كثيرة جدا. لكن اللبيب الموفق يكون عند أقدامهما ويحدثهما ويجلهما وقريبا منهما وهذا من إجلال الله. وإذا كان من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم فكيف بالوالدة الكبيرة والوالد الكبير؟ فالأمر عظيم. والناس في هذا مختلفون بينهم كما بين السماء والأرض. والمسدد الموفق من أعين على برهما فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم كذلك منه وكرمه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان حالة المكلف وأنه يكترثه حالتان: حالة قبل وقوع المقدور وحالة بعد وقوع المقدور. والمؤمن القوي خير من المؤمن، وفي كل الخير، حس على ما ينفعك ولا تعجز، لا تعجزن، فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. هذا قدر الله، هذا قدر الله، يعني هذا قدر خبر في محل تقديره، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. وهذا أصل في الحرص على ما ينفع، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، والمكلف مأمور أن يحرص على ما ينفعه. وأعظم ما ينفع هو العمل بما أمر الله عز وجل، بالأخذ بالأسباب الموصلة إلى مرضاته سبحانه. هذه أعظم الأسباب وأعظم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالحرص. ولهذا يقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين، قرن العبادة بالاستعانة، إذ العبد بحاجة إلى إعانة الله في كل لحظة، فيوفق ويسجد حينما يستعين الله عز وجل، ويجتهد الأسباب الشرعية التي أمره سبحانه وتعالى من عبادات وغيرها، ويستعين الله عز وجل بذلك، ويسأله التوفيق ويسأله المزيد من ذلك سبحانه وتعالى. هذه أسباب، مجرد أسباب. ولن يدخل، وفي لفظ الله ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه أسباب، ولهذا لا يدل العبد بعمله، لكن من بذل الأسباب وحرص على ذلك واجتهد وعلم أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، طول موفق المسدد وعلى طريق السلام. المؤمن القوي قوة الإيمان، قوة القلب، هذا المراد، القوة على الخير. ولهذا ترى أناسا ربما يكون قوي البدن، صحيح البدن، من أضعف الناس في أبواب الخير، وترى من يكون ضعيف البدن من أقوى الناس. ترى أناس من كبار السن أحيانا يأتون إلى المساجد من أماكن بعيدة في الفجر في صلاة العشاء وقت الظهر، ترى الشاب المصحح القوي إذا حضرت الصلاة من أضعف الناس، ويقوم الكبير من والد أو جد أو والدة تنهض إلى الصلاة وتجتهد في العبادة. هذه هي القوة الحقيقية حينما يعاني العبد. المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن، وفي كل خير. وفي هذا إشارة إلى أن القوة درجات كثيرة، درجات كثيرة. من أوتي شيئا من القوة فهو خير، لكن خير منه من كانت قوته في أبواب كثيرة. الله أكبر. روى مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أصبح يوما قال من بعد، كان ربما سأل أصحابه، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. وقال قبل ذلك من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة. أبو بكر رضي الله عنه، هذا من أول النهار، هذه الأربع كلها حصلها رضي الله عنه ولا زال في أول النهار. هذا هو الحرص الحقيقي، الحرص النافع، حرص أهل التسديد والتوفيق. احرص على ما ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء، يعني بعد بذل السبب والاجتهاد ابذل السبب، لأنه إذا بذل السبب واجتهد فالحمد لله لم يقصر. وإن أصابك شيء، إياك أن تفتح أبواب الشيطان، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لا، فهو إن كان قد بذل السبب فالحمد لله، ما لحاجة أنه بذل، وإذا كان بذل الأسباب التي أمر بها فالحمد لله يكفيه ذلك مع الاستعانة بالله. وإن كان قد فرط في ذلك فلا يزيد الأمر تأسف، فيقول لو أن هو فرط أولا قبل فعل الأسباب قبل وقوع المقدور، ثم فرط بعد ذلك من جهة فتح الشيطان، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وهذا في حق من بذل السبب مشروع مأمور، مشروع ومأمور، قدر الله وما شاء فعل. الإنسان قد يصاب مثلا مرض، أو يصاب قريبة، أو ما في أمر منه، أو يجتهد مثلا في عمل من الأعمال، في تجارة، في وظيفة، في أي أمور ولا يحصل مقصوده، لكن يقول قدر الله. ولهذا يحتج بالقدر في المصائب، لكن ما يحتج به في المعايب، إلا لمن تاب لا بأس، من تاب يحتج، من تاب فلا نعيره بعد التوبة، ولو عيرناه له أن يحتج علينا بالقدر. وإنسان كان في حال ما أمضى سنوات أو مدة في المعاصي ثم تاب إلى الله وأناب، جاء إنسان يقول، لكن يقول قدر الله. ولهذا يحتج بالقدر في المصائب، لكن ما يحتج به في المعايب، إلا لمن تاب لا بأس، من تاب يحتج، من تاب فلا نعيره بعد التوبة، ولو عيرناه له أن يحتج علينا بالقدر. وإنسان كان في حال ما أمضى سنوات أو مدة في المعاصي ثم تاب إلى الله وأناب، جاء إنسان يقول طي أنت فرطت فعلت، يقول يا يقول الحمد لله تبت، وما مضى أمر قدر الله، الحمد لله تبت. يحتج بالقدر لا بأس، مثل ما احتج آدم عليه السلام لما قال له آدم كيف تحتج علي أو في أمر قد كتب الله قبل أن أخلق بأربعين سنة، يعني كتابته، يعني مراد الكتابة. فحج آدم موسى، حج آدم موسى لأنه احتجاج بالقدر بعد التوبة، وبعد ولهذا كانت حاله بعد ذلك أفضل وخير، كانت خيرا وأفضل من حاله قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كذلك لا يفتح، يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لأنها ندم ولا مصلحة فيها. ثم جاءت أخبار كثيرة بأن لو لا بأس بها، ثم المحقق أنها إذا كانت لو للتأسف على عمل خير فات، لو أنه حصل لفع المستقبل فلا بأس، لو استقبلت من أمن يسدورت، لو أن موسى صبر وقص الله علينا من شأنهما وما أشبه ذلك، إذا كانت لتمني الخير فلا بأس بذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. نعم. إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن، فاعل استعجم، فلم يدري ما يقول فليضطجع، يعني لينم، قوله فليضطجع فلينم. وهذا المصنف رحمه الله ذكر هنا، يذكر أنواع من الفوائد في هذا الباب، يجمع من الفوائد متفرقات رحمه الله، تفيد طالب العلم وكل مكلف وكل طالب خير. من ذلك قال إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن، يعني لم يستطع أن يقرأ لغلبة النوم فليضطجع. لفظ آخر الصحيحين عن عائشة إذا قام أحدكم يصلي من الليل فاستعجم القرآن لسانه فليرقد، فإن أحدكم لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، قال يسب ويسب نفسه، لعله يعني يسب نفسه، يدعو على نفسه كما في رواية النسائي. لفظ آخر عند البخاري من حديث أنس إذا قام أحدكم يصلي فغلبه النوم فليضطجع فليرقد، يعني معنى لا يكلف نفسه في الصلاة أو في القراءة حينما يغلبه النوم ليرقد. ثبت هذا في الصحيحين حديث حولاء بنت تويت لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا العمود أو هذا الخيط الذي ربط، قيل لفلانة جانها زينب رضي الله عنها وأنها إذا قامت فغلبها النوم تمسكت به، قال يصلي أحدكم نشاطة فإذا غلبه النوم فليرقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر بعدة أخبار، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أخرجه البخاري. هذا هو المشروع، لا في قراءة القرآن ولا في الصلاة، لأنه ربما يحصل عكس المقصود في الدعاء، قد يدعو على نفسه في قراءة القرآن، قد يخلط في قراءة القرآن، ثم الله سبحانه وتعالى لا يكلفه مثل هذا فيرتاح، فإذا نشأ أحس بالنشاط قام وصلى. وظاهر الحديث أنه يجب فليضطجع، الحديث أنه يجب هذا وأنه لا يجوز أن يستمر. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وجاء أيضا أنه يختمها بركعتين خفيفتين، جاء هذا وهذا، أنه ربما صلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين. في هذا في حديث زيد بن خالد الجوهاني أنه صلى عليه ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين، يعني صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ذكر طوح بعدهما ركعتين أقل، وهكذا حديث ابن عباس أيضا لما صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوزر 13 ركعة 13 ركعة، وكذلك حديث زيد بن خالد الجوهاني 13 ركعة. وفي هذا إذا أنه أمره إذا أراد أن يقوم أن يفتتح صلاة بركعتين خفيفتين، كأنه والله أعلم لأجل افتتاح الصلاة، قال ليفتتح الإنسان أول ما يقوم حتى يعتاد النشاط ويعتاد دخول الصلاة، فلا يقدم على الصلاة الطويلة والقراءة الطويلة أول ما يستيقظ، لا يؤنس نفسه بالصلاة ويصلي ركعات خفيفة، فإذا صلى هاتين ركعتين أنست نفسه ثم بعد ذلك يصلي ما شاء، سواء أطال الركعات والسجود أطال الركوع والسجود أو قصر الركوع والسجود وكثر الركعات بحسب حاله ونشاطه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا يبين أن حالة السجود حالة خضوع، وأن حالة السجود حالة الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد فأكثر الدعاء تمامه فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق وجدير يستجاب لكم. صحيح مسلم. أما الركوع فعظمه للرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، يعني أنه في هذه الحال أقرب إليه سبحانه وتعالى. وليبين أن الأحوال العبد في صلاته تختلف، يختلف قربه، وذلك أن حال السجود حال دعاء وحال خضوع، ولهذا يغلب جانب الدعاء والسؤال أكثر من جانب الثناء، بخلاف الركوع فإنه يغلب جانب التعظيم والثناء ويكون الدعاء تبعا، فكلاهما فيه دعاء وتعظيم، لكن الدعاء دعاء المسألة في السجود أكثر من دعاء التعظيم والثناء، دعاء التعظيم والثناء في الركوع أكثر من دعاء المسألة والطلب. وفي اللفظ الآخر صحيح مسعي ربيعة بن كعب الأسلمي أيضا لما قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلني يا ربيعة قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وروى مسلم عن ثوبان أيضا هذا المعنى وكثرة السجود، وبيحتج من فضل كثرة الركوع والسجود على كثرة القراءة والقيام. والتحقيق كما تقدم أن هذا جاء وهذا جاء، وحديث صحيح جابر أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت وهو القيام قبل الركوع، وقوموا لله قانتين هذا هو المراد، لكنه ربما كان القنوت طول القنوت والقيام في حق شخص وقوم أفضل، وفي آخرين يكون هذا أفضل بحسب الأحوال. وهكذا أيضا الأعمال تختلف من شخص إلى شخص، فقد تكون الأعمال القاصرة بحق شخص أفضل من صلاة صوم وصلاة، وتكون الأعمال المتعدية من المعروف والمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس ومع ضعفه عن الصوم والنوافل أفضل. فكل إنسان يعمل بالشيء الذي تكون حاله معه أقرب إلى الله عز وجل من الاستكثار من الحسنات. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار، حديث وابصة المعبد: جئت تسأل عن البر، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأنت إليه القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد، ومن حديث أبي أمامة عند أحمد، و هذا عند مسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك أو ما حاك في الصدر، وجاء في اللفظ الآخر ما حاك في نفسك كما تقدم، وكرهت أن يطلع عليه الناس، في اللفظ الآخر: وإن أفتاك الناس وأفتوك، في الوابصة اللفظ الآخر: وإن أفتاك المفتون، أفتاك المفتون. والبر هو الاتساع في الخير، والبر يطلق على أمرين: على حسن التعامل مع الناس من أعمال البر والمعروف، من إحسان إلى الناس وطلاقة الوجه، كما قال ابن عمر: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. هذا من البر، والبر يعني بمعاملة الخلق ومعاملة الله عز وجل، ويطلق على أعمال البر كلها من صلاة وزكاة وصوم وحج. لكن هنا ذكر نوعا من البر وهو حسن الخلق الذي يقود إلى حسن العمل أيضا، لأن حسن الخلق من أعظم ما يقود أيضا إلى حسن العمل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي الطويل لدعاء الاستفتاح وعند مسلم: اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لفظ آخر وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يعني الدنيء من الأخلاق. البر حسن الخلق. لفظ آخر عند الترمذي أنه ما يوضع في ميزان العبد مثل حسن الخلق، فله شأن عظيم، لأنه من المعروف المتعدي ومن النفع المتعدي. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في النفس، يعني ما وجدت حرجا وضيقا، وهي الحكاكات أو حواز القلوب كما قال ابن مسعود: وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوه. فبين أن الإثم أمران أو نوعان: الأول ما يحوك في النفس، حاك يحيك، يعني إذا أحدث قلقا واضطرابا في القلب وتردد، وليس فيه أمر بين بالتحريف. الأمر الثاني الأمر الواضح، الأمر الواضح، ولي قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، الذي هذا هو النوع الثاني، هو الواضح البين الذي ينكره الناس إذا رأوه، لأنه واضح عنده مبين، فهو عند من وقع في نفسه أظهر وأبين. لكن هذا المراد فيما يقع في النفس مما تقع فيه الشبهة. أما التردد بعد وضوح السنة فلا يلتفت إليه. فلو أن بعض الناس قال: أنا أريد أن أتم الصلاة، نفسي تطمئن إلى أتمام الصلاة في السفر، أنا أحب أن أصلي أربع، لا يشق علي. هذا كثير من الناس يقول: نحن الآن لا يشق علينا، نصلي أربع الحمد لله. نقول: الحمد لله، المشرع نبينا عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا ثنتين، نأتي بشريعة على شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كان يقول إن هذا أسهل، نقول: نعم، لأنه وهذا هو السنة، هو أفضل لأنه أسهل، أفضل لأنه أخف، هو يأتي بدليل هو حج عليه لأنه رخصة. فكلامه يقول هو أسهل، نقول: صحيح. ولهذا لم يكن أفضل إلا لأنه أيسر، ولم يكن أفضل إلا لأنه أيسر. وأن تقول هذا، وبعض الناس يريد، وكثير من الناس يريد السهولة، جاءت السريعة لعموم الناس، وبعض الناس قد يكون عنده قوة، لكن ليس الناس كلهم هكذا. ثم الشريعة جاءت لعموم الناس، والفضل فيها على هذا. ولهذا إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. وقال صحيح مسلم حديث عمر: صدقة تصدق الله بها عليكم. فنقول هو الأفضل والأتم، يعني ما يلتفت إلى مثل ما حك فيها النفس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أن الصحابة رضي الله عنه أمرهم بفسخ الحج وللعمرة ترددوا وغضب، ليس في مجال للتردد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أمرهم بفسخ العمرة في صلح الحديبية غضب عليه الصلاة والسلام لما تردد من تردد، وأمرهم بالفسخ وأراد الرجوع لما وقع الصلح. ولما وقع في نفسه من وقع في أمر الصلح كان ذنب يحتاج إلى استغفار، ولما وقع لهم في مسألة الحلق كذلك في هذه المسائل كان عمر يراني يعتق ويتصدق ويستغفر من هذا الذي وقع منه رضي الله عنهم. الإثم محافظ، وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا يبين أنه حينما يفتي الناس ويتكلمون في أمر قد استقر نكرانه وهم يعرفونه منذ القدم أن هذا أمر في الشريعة جائز فجاء من منعه، أو محرم فجاء من حلله واستقر عند الناس وفيه نفوذ الناس، فنقول لا يجوز الالتفات إلى هذا. ونقول وين أفتاك الناس وأفتوك، يعني في صحيح مسلم في مقدمته: سيكون أناس في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني يحدثونكم بشيء قد استقر في نفوسكم أنه ليس بصحيح لمعرفتكم به ولظهوره ولوضوحه، فإياكم وإياهم. ولقال وإن أفتاك الناس وأفتوك حينما تظهر السنة وتتضح ممن يخبر عن هوى أو غير ذلك فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا، ولهذا لا يعذر مثل هذا. بعض الناس تتبع وترخص من يتكلم خاصة في مثل هذا الوقت ممن يتكلمون في أمور من أمور الشريعة في مسائل كثيرة في التوحيد وفي العقيدة وفي الأحكام وفي الشرائع، فما استقر وعلم ثبوته فالواجب البقاء عليه، لكن حينما تكون مسألة مقام شبهة، حين تأتي مسألة ما يحيك في النفوس وما يتردد في النفوس، فإنه في هذه الحال يعود إلى ما في قلبه، وهذه جاء عن السلف رحمة الله عليه لهم فيها كلام والرجوع إلى حواز القلوب وحواز النفوس، لكن من كان متنورا ليس يميل إلى هوى أو غيره. نعم. أحسن الله إليك. وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد رحمهما الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. هذا الحديث حديث قدسي عظيم، وهو أشرف حديث لأهل الشام، وهو حديث فيه من الفوائد والجمل العظيم الشيء الكثير، وقد تكلم العلماء عليه وممن تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في الأربعين، وهو جملة واضحة، لكن شيري الكلام عليه إلى من جهة الجملة لوضوحه، والحمد لله هكذا كلامه عليه الصلاة والسلام من الجوامع البينة الواضحة. هذا الحديث ما يرويه عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يعني سألوني الهداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يعني سألوه الهداية سبحانه وتعالى. والجملة الأولى فيها تحريم الظلم، والمراد بالظلم هنا هو الظلم معنى التعدي، والظلم نوعان: ظلم معنى ظلم الشرك، وظلم معنى التعدي. والله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، هو سبحانه هو المطعم، والعباد يسألونه سبحانه وتعالى كل شيء، ولهذا ليسأل عبد ربك كل شيء، حتى يسأله الملح، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، ينزل عبد حاجته بالله عز وجل، ومن أنزل حاجته بالله كفاه كل شيء سبحانه وتعالى، لا يحقر شيء يسأله ربه، اسأل ربك كل شيء سبحانه وتعالى، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا أيضا فيه لما ذكر ما يغني الجوف من الطعام ذكر أيضا ما يستر العورة والسوءة. ثم ذكر قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فضري وضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ما عندي شيئا، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ما عندي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سمعوا بصحيح واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط لا ينقصه، بل البحر يزيد، كل مؤاخذ من يزيد ولا ينقص. يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلها نداء يا عبادي، الأول تحريم الظلم والثاني سؤال الهداية. يا عبادي كلكم عار إلا أنفسكم وكلكم جائع لن تبلغوا ضري، وكذلك الثاني كم تسع جمل الله تسع وعشر ينظر يعني. كان أبو سعيد أدريس خولاني إذا حدث من حديث جثى على ركبتيه رحمه الله تعظيما لأمر هذا الحديث، ويقول إنه أشرف حديث لأهل الشام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا الحديث ثبت في معناه عدة أخبار حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ظلمات يوم القيامة. الصحيحين حديث ابن موسى إن الله لا يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يهد ثم تلاقل دعوه، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم شديد. جاء في المعنى أخبار كثيرة تدل على هذا المعنى في الكتاب والسنة. هنا قال اتقوا الظلم يعني اجعلوا بينك وبينه وقاية، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يعني يتخبط في ظلمات، وهذا لأنه أخذ بأسباب الشر وهذا من سوء عمله ومن سوء فعله. فإنه ظلمات يوم يعني على صاحبه، وهذا يشمل ظلم النفس وظلم العباد، يشمل ظلمه لنفسه في ترك ما أوجب الله واقتراف ما حرم الله، وظلمه لعباد الله بتعديهم. ولهذا أمر في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال يعرض العبد يوم القيامة ويأتي وتؤتى بالمظالم، ويأتي هذا وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ ما هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذ فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح أشد من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عبد الرحمن عوف رضي الله عنه يطوف دعاءه في طوافه كل دعاء كان يقول اللهم قني شح نفسي، ومن وقي شح نفسه فقد حصل وحاز الخير كله، لأنه جعل العاقبة الفلاح لمن وقي شح نفسه، لأن الشح أقبح من البخل، لأنه شح بالمال مع المعروف، فهو إمساك للمال ثم إمساك أيضا للمعروف، أو هو إمساك مع حرص يقوده إلى أن يمنع المعروف. لهذا حمله على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، ويحمل على سوء الأخلاق وسوء الأفعال والحسد والبغضاء، فهو مصدر الأخلاق السيئة النفسية في القلب في النفس، ثم يظهر أثرها على الجوارح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نعم. قال لتؤدن يعني يتؤدى يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يعني إخبار أنها سوف تؤدى وأنها لن تترك حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. وهذا المعنى جاء في عدة أخبار وفي دلالة على أن أمر العدل حتى بين البهائم وأنها تحشر، كما هو قول جموع السنة رحمة الله عليهم. وقال تعالى وما من دابة الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون. يقول سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال بعض العلم إن حشرها وموتها كما قال ابن عباس، ورواية أخرى عن أن حشرها أنها تحشر وأنها تعاد حتى الذباب، وظهر النصوص أنها تحشر ويقتص لها، فإذا اقتصت تكون ترابا تؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحة التي لا قرن لها من الشاة القرنة. وعند أحمد بسند فيه مبهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى شاتين تنتطحان، قال يا أبا ذر تدري فيما تنتطحان؟ شاتان تنتطحان، قال لا يا رسول، قال إن الله يدري وسيقضي بينهما. يختص لهذه من هذه. وذكر بعض العلم في عقيدة لها أحد علماء الحنابلة في كتاب عقيدة نسيت الآن ما أذكرها، لكن قرأتها وهي عقيدة حسنة وجيدة، وذكر رحمه الله في عقيدته أنه يقتص للعود من العود والحجر من الحجر، ولا أذكر أنه ذكر عليه دليل ينظر. والمعروف الأدلة حشر البهائم كما في هذا الخبر، كما في بعض في ظواهر الأدلة في الكتاب، أما سوى ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا كان هذا في البهائم فكيف بالمكلف؟ الأمر أعظم وأعظم، ولهذا أخبرنا الحق سوف تؤدى، والواجب العناية بأمر الحقوق وأن يؤديها العبد في الدنيا، لأنه يوم القيامة ما ثم دينار ولا دينار، انتهى كل شيء، ما فيه إلا الأعمال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى ثمنك ولا تخم من خانك، وقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يؤمر أن يؤدي الحقوق والأمانات، فتؤديها في دار الاختبار، دار الانتظار، المهلة قبل يوم القيامة، لأن غدا حساب ولا عمل، أما اليوم عمل ولا حساب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا فيه فضل التواصل بين الجيران والهدية بين الجيران حتى ولو كان شيء نسيا. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، في لفظ فأصب منها جيرانك. وعند أحمد من رواية الأعمش قال حدثت عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع للجيران. وهذا يبين فضل اللحم المطبوخ على اللحم المشوي، لأن اللحم المطبوخ يكون في منفعة في المرق مما يرعى فيه من ثريد أو غيره، يكون أوسع في باب الهدية. وتقدم معنا أيضا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نساء، حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أمر بالهدية إلى الأقرب، والقرب المراد هو قرب الباب، القرب يكون قرب الباب. قال وتعاهد جيرانه، في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند الطبراني وأخرجه غير سند في ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حق الجار، ذكر حقوق الجار أنه إذا أصيب مصيبة عزيته، وإن حصل له خير هنأته، وإذا طبخت مرقة أصبه منها أو نحو ذلك، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، فقتار يعني الرائحة، يعني فلا تؤذه بقتارها بالرائحة حتى يصيب منها. فالمراد يعني هو التهادي، وأن الهدية تورث المحبة، تهادي وتحاب وتزيل الضغائن كما في الخلق، تذهب وحر الصدر. وفي اللفظ الآخر قال ذاك في صيام ثلاثة أيام يذهب وحر الصدر، والهدية كذلك هي بهذه المثابة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طل. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عنه يعني عن أبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طل. وهذا كما تقدم بين أن المعروف في هذه الشريعة باب واسع، وأن كل عمل من أعمال الخير فإنه من المعروف، من الكلمة الطيبة والابتسامة والإعانة على أعمال الخير، إعانة على حمل المتاع، تدله على الطريق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجه طليق، قال الله وجه طليق يعني مبتسم ضاحك بشوش. ولهذا جاء في اللفظ الأحاديث من حديث أبي جريج جابر بن سليم وأن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه، أن يكون وجهك منبسط إليه يعني مبتسم. ولهذا في اللفظ الآخر وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره إذا لقي أبا بكر وعمر سلم عليهما وتبسم إليه وتبسم إليهما. بحديث جرير بن عبد الله أنه قال ولم يلقني إلا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صفات أنه كان بساما، قال أنا الضحوك القتال عليه الصلاة والسلام، مع النبي الملحمة لكنه الضحوك القتال. الضحوك في وجوه أصحابه وأنصاره، القتال صاحب الملحمة لأعدائه صلوات الله وسلامه. وهكذا يكون أصحابه يكون بها على هذا الوصف. ثم الابتسامة لا مؤونة فيها، بل هي في الحقيقة فيها منفعة ومصلحة. ولهذا يقولون إن الغضب وشد النفس يورث ضرر، بخلاف الابتسامة فإنها تفتح النفس، معنى أنها يكون لها أثر على النفس وعلى صحة البدن وعلى يعني فيها مصالح عاجلة لنفس المبتسم، ثم هي مصالح عاجلة في الأجر ولأخيك، لكن ليس معنى ذلك بالقهقهة والضحك الكثير. فهذا جاء ما يدل على النهي عنه إلا في مواضع مستثنات جاءت في السنة، والله أعلم. لا سنة مشروع، لكن ينبغي يراعى أنه لا ينصرف عن المكبر، والالتفات سنة مع مراعاة عدم الانصراف عن المكبر. ونجاء في الحديث أنه التفت يمينا وشمالا. تكرر هذا السؤال أحسن الله إليك يا شيخ، يقول نرى في هذه الأيام حملة شعواء في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، ولم ينبري لهذه الحملة سوى عدد قليل من العلماء وطلبة العلم، فهل هذه تعتبر من الفتن التي يجب اعتزالها أم لابد من شحذ الهمم من العلماء وطلبة العلم وكل مسلم؟ الله يرعاكم ويحفظكم. بل هذا واجب، هذه الأمور من المصائب النازلة على المسلمين، من المصائب النازلة على المسلمين فيما حينما يتلون ببعض أعداء الدين ممن يكنون الحقد والبغض لأهل العلم وأهل الدين، فتفوه يحصل من ألسنتهم ويتبين بكتاباتهم وأقلامهم كلمات تؤذن ببغض وحقد لأهل الدين. ولهذا لو تيسر لهم أن يتكلموا لتكلموا بأمر أعظم وأعظم، لكنهم وما تخفي صدورهم أكبر كما قال سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم منهم منافقون، ومنهم وكثير ممن يتكلم، يعني بل بعض الكتابات والعياذ بالله مما يشاهد ويرى في الحقيقة تفوح منها رائحة الزندقة والعياذ بالله. كتابات حينما تقرأ مغلفة بكلمات، ومعنى كلام الكاتب والعياذ بالله أن الشريعة باطلة، وأن السنة هي السبب، والكتاب والسنة هي السبب في هذه الأمور والمصائب والبلاء والعياذ بالله. لكن لم يتفوهوا مثل هذا صراحة، وجاءوا بعبارات محتملة حتى لو نوقشوا ولو أنهم كلموا للجأوا إليها كعادة المنافقين والزنادقة، وهذه من المصائب. وإلا ما الذي يجعله أن يلجأ أن يقول مثل هذه العبارات ومثل هذه الكلمات التي تفوح منها رائحة الزندقة والنفاق والعياذ بالله؟ ما الذي يجعله يتكلم؟ ثم الذي يجعله سلم منه شرار خلق الله وأعداء الدين، ولم يسلم منه خيار الناس والدعاة إلى الله والمصلحون؟ ثم هنالك صنف آخر من الناس ولا ندري ما مقاصدهم، ولا نعلم ما هي نياته، والله عز وجل أعلم بالنيات. وقد يكون بعضهم ممن ينسب إلى أمر من أمور الخير وإن كنا نظن بهم الصلاح، لكن تجد بعض الناس يحذر من مجالس الخير، مجالس القرآن، حلق القرآن، ثم يلبس على هذه المجالس والحلق الشبهات والعياذ بالله. ثم نقول لهذا وأمثاله لم نرى لهم ولأمثالهم كلام عن حفلات الغنائية وعن الزمر والطرب، ثم لم يتكلموا في قوم هم من أهل الضلال والفسق من الدعاة الشر، ما يدل على أن الأمور في مثل هذا فيها ما فيها، والله أعلم بالنوايا. أن من يصفق لهم هم أناس مغموصون مرميون بالنفاق، ويكره كلامهم أهل الخير وأهل العلم. ثم في الحقيقة بعض هؤلاء القوم تجدهم يقولون يتكلمون عن جمع الكلمة والاجتماع على ولاة الأمر، ثم في عباراتهم هم من أعظم ما يكون إثارة للفتن والشر. ولاة الأمر يدعون إلى كتاب الله وإلى ويؤيدون مثل هذا الشيء في حلق التحفير، وكثير منهم ربما حضر كثيرا من هذه المجالس، وإن كان المطلوب أكثر، وحلق القرآن بحاجة شديدة إلى الدعم في دعمها وتأييدها، من أوجب الواجبات دعم هذه الدروس، حلق العلم، حلق تحفيظ القرآن، ولا ينبغي أن تستجدي من هنا ومن هنا، بالواجب دعمها، وهذا من أوجب الواجبات في حفظ كتاب الله والعناية بحلق العلم وحلق التحفيظ وتنشئة الشباب. هذا هو العصمة من الضلال والفتن. فأقول إن بعض هؤلاء يتكلم ومن هنا ومن هنا، مع أن كلام يكون في إثارة، لأن كثيرا من الولاة وأهل الخير وأهل العلم، بل أهل العلم وأهل الخير والولاة يدعون إلى مثل هذا، وهذا وهؤلاء يحذرون منه ويقولون كذا وكذا، هذا من أعظم إثارة الفتنة والشر. وأقبح من هذا مثل ما أشار إليه السائل من هذه الحملة التي لا هي من مدة طويلة، وهم في الحقيقة ربما يجدون متنفس لهم عبر الصحف ووسائل الإعلام ينفسون لهم، فالواجب الأخذ على أيديهم. ثم الإنسان لا يحقر شيء، والكتابة إلى ولاة الأمر، وأن هؤلاء هم من أعظم أسباب الفتن في الحقيقة، أعظم أسباب الفتن والشر هؤلاء وأمثالهم، وأعظم أسباب الخير والاستقرار هو العناية بكتاب الله ودروس العلم وحلق العلم. فأسأله سبحانه هو أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يسدد الدعاة إلى الله على بصيرة، أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يخذل دعاة الشر منه وكرمه. آمين. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول لما انتشر ما حصل من الدنمارك من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشرت بعض العبارات مثل فداءك أبي وأمي يا رسول الله، والعبارة الأخرى لبيك يا رسول الله، فما رأيك؟ فداءك أبي لا بأس به. بعض العلماء يعني رأى وتوقف مثل هذا، والأظهر لا بأس به، فداءك أبي وأمي لا بأس نفديه عليه الصلاة والسلام، والمراد فداء شريعته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفدونه بآبائهم وأماتهم، والنحر دون نحرك، فداك أبي وأمي، والمراد سنته، وأن يفديها بالدفاع عنها والحماية عنها، ثم فداءه عليه أن يفديه عليه بالدفاع عنه بحماية عرضه صلوات الله وسلامه عليه ممن يتعرض له، هذا لا بأس به وهو مشروع. وقوله لبيك يعني إذا كان المقصود هو تلبية الشريعة ونداء الشريعة، ليس المقصود دعاؤه ونداءه، لا بأس به، استحضار حال عليه الصلاة والسلام كأنه معه من باب حث النفس، وكأن النبي عليه يسمعه فيقول لبيك، مثل ما تقول السلام عليك أيها النبي في التشهد، وليس هذا من باب النداء ودعاءه عليه الصلاة، إنما من باب استحضار الحال، السلام عليك أيها النبي، أو السلام على النبي في الرواية الأخرى، لكن معروف رواية السلام عليك أيها النبي، فهذا هو المراد. نعم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يؤاخذ الإنسان بما يقوله من غير قصد إما لغضب أو زلة لسان؟ ما أدري إذا كان من غير قصد، إذا كان لغضب من غير قصد، إذا كان من غير قصد مع الغضب، فمن تكلم بغير قصد لا شيء عليه بإجماع المسلمين، يقول تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال اسمع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، كما رؤوس حديث ابن عباس حديث أبي هريرة، فلا يؤاخذ العبد. وفي صحيح مسلم أن ذاك الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فما تلافه وانغفر له سبحانه وتعالى، فما سبق على لسانه فلا في باب لا في في أحكام متعلقة بالآخرة ولا في الدنيا، حتى في الدنيا أحكام الدنيا، فلو تلفظ مثلا إذا ادعاها وكان ظاهر الحال خلاف ذلك، فالأصل خلاف ما ادعاه، خلاف ما ادعاه يعني في الدعوة والحكم، أما فيما بينه وبين الله فإنه غير مؤاخذ. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ذكر في الحديث من أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كيف إذا تاب بعد ذلك توبة نصوحة، وكيف إذا فعل ذلك جاهلا وكان حادث عهد من الإسلام؟ هذا عند جماهير أهل العلم ومنهم الاتفاق، يعني أنه لا ثواب له، أنه لا ثواب لم تقبل. القبول إذا جاء في الشريعة فإما أن يكون في نص قارن نصا هو معصية أو قارن أمرا هو معصية، وإما أن يكون قارن أمرا ليس بمعصية. فإن كان القبول المنفي قارنه أمر هو معصية فإن النفي للقبول، فإن النفي للثواب، النفي قبول نفي الثواب. وإن كان المقارن لنفي القبول أمرا ليس بمعصية فإن النفي للصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا تصح، والحدث ليس بمعصية. فقوله عليه الصلاة والسلام في مروة الخمسة لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، لفظ آخر حتى تواري زينتها، حديث عائشة قبل حديث حفصة. ومثل وجاء في هذا المعنى حديث، وفي ومن الحديث الأول إذا أبقى المملوك أو العبد لم تقبل له صلاة. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو يروه أحمد وأبو داود من طرق كثيرة، جاء من حديث معاوية وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالمراد هنا بالنفي نفي القبول المراد به أنه لا ثواب له لأنه نفي قارن معصية. هذا قول جماعة من العلم كابن العربي وجماعة، وذهب آخرون إلى أن النفي على ظاهره، لكن يتأيد هذا أن الشريعة جاءت بأن بعض الأعمال لها أثر في الإحباط، لها أثر في بعض الأعمال، وأنه أن عمله يكون ضعيفا. ولهذا يقول النبي عليه السلام في حديث عمار إن العبد لا ينصرف من صلاته كما عند أحمد ويدون لا يكتب له إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبوعها إلا سدسها. ذكرها ذكر النصف إلى العشر، قال من النصف إلى العشر لأنه صلاة مع غفلة، فبين أنه لم يكتب له الثواب. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قلة التعب والسهر. سمى صائم ومع ذلك لا أجر له، دل على أنه قد يثبت القبول، قد تثبت الصحة للعمل مع نفي الثواب، وليس هذا إلا لنفي القبول لنفي الثواب. قال رب صائم سمى الصائم، ولهذا لا يعيد صومه، لا يعيد صومه، لكنه سقط ما في ذمته ولا أجر له إلا أنه يجزئ من جهة أنه لا يعيد. وأعلى درجات القبول هو الاعتداد بها، معنى تكون مقبولة ثوابها عند الله، والله عز وجل يباهي ملائكته بعباده كما يباهي بهم أهل عرفة. والنوع الثاني من القبول قبول العمل بلا اعتداد وبلا مباهات. والنوع الثالث مجرد سقوط الذمة، براءة الذمة، ويكون العمل لا ثواب فيه. فهذا الذي ذكر في هذا الحديث هو من هذا الباب، وأهل العلم وجماهيرهم وقيل أنه اتفاق على أنه لا إعادة عليه، لكنه آثم بفعله. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبين الحديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم؟ ما في منافاة. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ومع ذلك ما أصابتهم من المصيبة هم ماجورون فيها. لا ينفي أن يكون أن يصاب العبد مصيبة، فالعبد قد يذنب فيصاب بالمصائب، لكن كون المصيبة بسبب ذنبه لا ينفي الأجر والثواب. الإنسان قد يعصي الله عز وجل، ولهذا يقول كثير من السلف إني لا أعصي الله فأرى أثر ذلك في دابتي وأهلي، يعني حينما يعصي الله. وهكذا الموفق المسدد حينما يرى مثلا مصيبة أصابته فإنه لا يكون إلا من نفسه ومن قبل نفسه بتفريقه بتقصيره. ولهذا مثلا حينما يصاب حينما يتحصن العبد بذكر الله عز وجل يكون سببا في منع كثير من المصائب، وقد يترك هذه الأذكار وقد يصاب بمصيبة لكونه فرط، ولا يلزم من تفريقه أن يكون مأجورا فالله سبحانه وتعالى حكمته ورحمته قد يصيب العبد بمصائب قد تكون ابتداء بلا سبب، مثل مصيبته بموت قريب، موت صديق، وقد يصاب بمصائب تكون بسبب ذنوبه، وهو على كل حال على خير، على كل حال على خير. المصائب التي تكون بلا سبب النازلة، والمصائب التي تكون بسبب. نعم. يسأل يا شيخ يقول: كم عدد أحاديث بلوغ المرام؟ بلوغ المرام مختلف عدتها، لأنه بحسب الطبعات، لكنه يتجاوز 1500 بنحو 90 أو 60 حديث في بعض الطبعات، لأن العد يعتمد على حسب الترقيب. ففي بعض الأحاديث قد تجعل الروايات حديث واحد، كل مثلا ثلاث روايات، وبعضها تجعلها ثلاثة أحاديث بحسب الرواية، فتزيد العدة وتنقص بحسب ذلك. أحسن الله إليك شيخ. تقول: زوجي يلزمني بتشقير حواجبي وأحيانا نتفها، ويلزمني كذلك بلبس ملابس فيها تشبه بالفنانات والمغنيات وغير المسلمات، فما نصيحتكم لي علما بأنه يتثاقل على بعض الصلوات حتى يخرج وقتها ثم يصليها؟ نقول: واجب المناصحة بينك وبين زوجك، والأصل أنه لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، من كما في الصحيحين. اللفظ الآخر: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. اللفظ الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة في المعروف، فإذا أمرها مثلا بشيء فيه معصية فلا، لكن إذا أمرها بأمر فيه موضع مثلا هو موضع اجتهاد وخلاف والناس مختلفون فيه، مثل تشقيق الحواجب، سبق تشقيق الحواجب فيه خلاف بين العلم، وذكرنا نوع من التشقير هو لا يجوز، نوع من التشقير لا يجوز، وهو أن تشقر الحواجب وأن تضع خط أسود، خيط مثلا أسود أو خط من كحل توهم أنها نامسة، فهذا تشبه بالنامصات، هذا لا يجوز. أما إذا كان تشقير الحواجب جميعا فهذا لا بأس بها، ولو كانت هي تقلدت مثلا قول من قال إنه لا يجوز، ترى مثلا استفتت من قال إنه لا يجوز وهو مثلا استفت من قال إنه يجوز، فقل لا بأس أن تطيعه في مثل هذا. وأهل العلم قرروا قاعدة أن يجوز العمل بالقول المرجوح، يعني من حيث الجملة، والعمل والقول المرجوح عند المكلف لأجل تأليف القلوب. ولهذا لا بأس مثلا لو كنت عند قوم تريد أن تتألف قلوبهم وهم يقنطون في صلاة الفجر، أن تقنط بهم أو تقنط معهم لأجل أن تتألف قلوبهم، فالعمل بالقول المرجوح لأجل مصلحة مثل العمل بالحديث الضعيف، لكنه ليس على إطلاقه في بعض الأحوال، وهذه القاعدة مبسوطة ذكرها العلم، وهذا من هذا في المسائل التي يحصل فيها خلاف، فهذا هو الواجب. أما إذا كان يأمرها بشيء واضح تحريمه، مثل اللباس يلبسها المحرمة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا طاعة له فيه، وتبين أنه محرم وأنه لا يجوز مثل ذلك، وتناصحه وتبين أنها لم تترك طاعته يعني عصيانا له، لا، لأنه طاعة لله عز وجل. وأنا أجزم بأنه بإذن الله إذا استعانت بالله عز وجل وأرادت بذلك تحقيق رضا الله عز وجل، وأن تطلب بذلك رضاه سبحانه وتعالى حينما لا تطيعه في معصية الله، فإن الله يرضى عنه، فإن الله كما في حديث عائشة رضي الله عنه: من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عن الناس. فنسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا وأمرها، وأن يجمع شملنا وشملها بمنه وكرمه، وأن ييسر لنا ولها الخير في جميع أحوال منه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الحديث إثبات القدر، والقدر هو قدرة الله عز وجل، وقد أجمع العلماء على إثباته وأنه حق، وتفرق الطوائف البدعة والضلالة في أقوالهم في القدر. وهذه المرتبة المذكورة في هذه الحديث واحدة من مراتب القدر، وهو كتابته، فإنه سبحانه وتعالى علم ما أعمال العباد علما تاما قبل كتابتها في الأزل، ثم بعد ذلك كتبها سبحانه وتعالى. وهذا وهاتان، والقدر له أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله. فالمشيئة العبد في مشيئة داخلة تحت مشيئة سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. والمرتبة الرابعة هي خلقه وإيجاده للأشياء سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة مرتبة الخلق أو مرتبة الكتابة، وهي كتب مقادير الخلائق. كتب الله مقادير الخلق قبل يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وفيه إشارة إلى أن العرش كان مخلوقا قبل القلم. وهو سبحانه وتعالى قد كتبها في كتاب اللوح المحفوظ، ومن ذاك اللوح والكتاب العظيم الذي فيه مقادير الخلائق تحصل كتابات أخرى تكتبها الملائكة، كتابة سنوية عمرية، وكتابة أو تقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير آخر أيضا يومي، ما وهو صعود الملائكة وعروجهم ونزولهم، وكذلك ما يكون من كتابة الملائكة الكتابة الخاصة حينما في أعمال العبد. وهذا يدل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى، وكله مأخوذ من ذاك الكتاب العظيم. فهو سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق، كما قال سبحانه: أم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قيل نبرأها راجع إلى الأنفس، وقيل إلى الأرض، وقيل إلى المصيبة، ما أصاب مصيبة، وإن كان أظهر أنه راجع إلى جميع هذه الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى كتب هذه الأشياء قبل أن يبرأ ويخلق الأنفس والأرض وهذه المصائب. وهو سبحانه وتعالى كتبها وقدرها سبحانه وتعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وجاء أيضا في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى: وما تسقط ورقة إلا يعلمها ولا حبة، أول آية ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قول إلا في كتاب مبين، إلا. وجاء في حديث ابن عمر ذكر الخمس، ذكر الخمس، وأنه سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى. كل شيء كتبه، إذا كان هذه الأشياء كتبها سبحانه وتعالى، فما يعمله العباد وما يكون من أعمالهم فهو مكتوب مقدر في كتاب، ثم من ذاك الكتاب يحصل مقادير الخلائق التي يعملونها. وهذا في هذا الحديث: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء، دلالة على أن العرش كان قبل خلق القلم. اختلف العلماء هل العرش قبل أو القلم قبل، وإن كان أظهر أن العرش قبل، ويدل عليه قوله في قوله: أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب. جابر عند أحمد ما يبين إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، إن أول ما خلق، فدل على أن الكتابة بعدما كتابة وجريان القلم بعد خلقه مباشرة. فذكر القيم هذا رحمه الله في قوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن عرش قبل، لأنه حين الكتابة كان ذا أركان، كان مخلوقا موجودا حين الكتابة، ولهذا قال: وكان عرشه على ما، يعني قبل ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث حديث هريرة فيه أن كل هدى وكل عمل من قول أو فعل فالعبد مثاب عليه، وما يترتب عليه فإنه أيضا مثاب عليه. ويقال من دعا إلى هدى، وثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي حديث طويل، وفيه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيف عليه وزر وزر من عمل إلى يوم القيامة. وجاء في اللفظ الآخر عند مسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعل، من دل على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. رواه مسلم. جاء معناه من حديث أبي جحيفة ومن حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، فالأخبار في هذا كثيرة. من دعا إلى هدى، وهنا نكر الهدى، يبين أن كل هدى دعا إليه العبد فإنه مأجور عليه مهما كان هذا الهدى يسيرا، وأنه لو اقتدى به أشخاص أو ناس بأمر عمله فإنه أيضا يرجى أن يكون مأجورا، لأن الدعوة تكون كما تكون بالقول تكون بالفعل. وهذا هو من دعا إلى هدى، فلو اقتدي به في فعل فإنه يؤجر على ذلك، لكن هل يشترط النية؟ يعني مثل أن يكون إنسان اقتدى به قوم رأوه مثلا على شيء من سنن الهدى والخير فاقتدى به جماعة، اقتدى به بعض أهله أو قرابته أو أصحابه أو من عموم الناس اقتدوا به لأنهم يعلمون أنه يتحرى الصواب والخير، فهل يؤجر أو لا أو يشترط النية؟ موضع خلاف بين أهل العلم في هذا. وإن كان عموم قوله من دعا إلى هدى يشمل من دعا بفعله كما يشمل من دعا بقوله، لكن إذا كان الشخص أو العبد من نيته الدعوة إلى الله ومن نيته الدلالة على الخير وهو حريص فاقتدي به بهذا الفعل فإنه يؤجر، يرجى يؤجر. لكن إذا كان ليس هذا من نيته وليس من عمله ولم يقع له نوية أصلا على نية الخير في كونه يؤجر نظر، لأنه إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الأصل أنه لا بد أن يكون له نية في الأعمال الخير. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه على ذلك الهدى، وكذلك أيضا في الدعاء إلى ضلالة الأجر بحسب الدعاء. ثم بيّن أن هذا لا ينقص من أجر شيء، لكل أجره. وفي هذا كما قال جم من العلم دلالة على عظم أجره عليه الصلاة والسلام، زيادة على ما ادخره الله له من المنازل العالية، لكن أعمال أمته في صحيفته، لأنه هو السبب في هدايتهم وهو السبب في سلامتهم من الشرك والضلال، فكل من تبعه واقتدى به عليه الصلاة والسلام فإن عمله يكون في صحيفته صلوات الله وسلامه. وهكذا كل من دل على خير أو هدى بقوله أو فعله أو كتابته فإن له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث فيه فضل عمل المعروف في تنفيس الكربات وإعانة المحتاجين. من نفس عن من كربة نفس الله كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمن ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون ما كان العبد في عون أخيه، يعني مدة دوامه أو كونه في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس من سحال الله به طريقا إلى الجنة. ومن اتبع قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله ويتجارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عنده، أربع خصال. ومن بطى به عمله لم يسرع في نفسه. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله كربة من كرب يوم القيامة. في اللفظ الآخر الصحيحين، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس جزاؤه التنفيس، والتفريج جزاؤه التفريج، والتفريج أعظم، لأن التنفيس تخفيف الكربة، والتفريج هو رفعها وإزالتها، والجزاء من جنس العمل. والتنفيس والتخفيف مثل يحصل به كربة وينزل به شدة فتنفس عنه تخفف عنه وإن لم تزلها، لكن إذا أزلت الكربة عنه قد يكون الكربة تتعلق مثل بدين لاحقة وعصابه هم أو أمر، فمن نفس عن أخيه خفف نفس الله عنه، ومن سعى في إزالة الكربة فرج الله عنه سبحانه وتعالى. ثم التنفيس لا يلزم منها أن يكون التنفيس، قد يكون بمجرد القول. كم من إنسان نفس عن إنسان أو فرج عنه بعض الكرب والهموم التي لزمته بموعظة أو كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، كل معروف صدقة، لا يحقر من أمر المعروف شيئا. ولهذا قال نفس كربة من كرب يوم القيامة، ما قال كربة من كرب الدنيا والآخرة، بخلاف التيسير والستر قال يسر الله في الدنيا والآخرة، كأنه والله أعلم أن الكرب بالنسبة لعموم الناس ليس مثل ما بعده، لأن الكرب تكون هي الأمور الشدائد، ولأنها ربما تكون بالنسبة إلى غيرها أقل، فلهذا ذكر الستر، وأن من يسر على معش يسر في الدنيا والآخرة، ومن ستره ستر في الدنيا والآخرة، لأن الكربة هي النازلة الشديدة، الكربة هي النازلة الشديدة. وإن كانه ذكر المعسر، لكن قد يكون الإعسار الشديد مع المضايقة الشديدة تصل إلى درجة الكربة. ومن يسر على معسر يسر في الدنيا والآخرة، تيسير على المعسر إما بتخفيف دينه أو بقضاء دينه أو بالوضع من دينه، مثل أن يكون إنسان يطلب إنسان فيخفف عنه أو يضع من دين، هذا يسر. وإذا وضع الدين كله فإنه بلغت من التيسير أعلاه حيث أزاله. وإن كان الدين على إنسان لإنسان آخر فأعنته مثلا على هذا الدين بقضائه، أو يسرت عليها ببعضه، أو شفعت إلى صاحب الدين في التخفيف عنه فكذلك. هذا الصحيحين حيث غيرة، لما أن النبي عليه قال أنه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا كان يخفف، وكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر، خففوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. وكذلك ثبت المعنى حديث أبي قتادة من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو أنه قال من وضع معسر أخف عنه أظله الله في ظله يوم القيامة، أو يوم لا ظل إلا ظله، ثبت معناه من حديث أبي قتادة أيضا. من يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر هنا يعني إذا ستر في أي أمر من الأمور، وكان الستر لا يترتب عليه مفسدة فإنه مأجور عليه. أما إذا كان الذي وقع في الفاحشة أو المعصية التي وقع فيها يترتب على ستره شر، من يكون متهتكا لا يبالي وستره يفضي إلى مزيد شره، فهذا لا يستر عليه، لأن الستر عليه في الحقيقة فيه شر ومصيبة. إنما من كان هفوة منه مثل ما قال أقيل ذوي الهيئات عثرات بلا الحدود. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودة، كما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ثبت معنى هذا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، صحيحين حديث ابن عمر من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة، وجاء في فضل الإعانة والمساعدة حديث كثيرة، لكن هذه من أصحها ومن أثبتها. ومن سلك طريقا يلتمس سلك الله له، سهل الله سلك الله له طريقا إلى الجنة. هذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي بالسير إلى مجالس العلم وحلق العلم على قدميه أو على دابته أو على سيارته، والسير المعنوي بسلوك طرق العلم بمراجعة العلم وحفظ العلم ومدارسة العلم والبحث والمطالعة. سلك الله وسهل الله له بطريق الجنة في الدنيا والآخرة، يعني يسهل الله له طريقه في الدنيا ويعاد، كما قال بعض السلف بن عون وغيره: هل من طالب علم فيعان عليه. وأيضا يشمل الطريق الثبات على الطريق الحسي والصراط المعنوي، يثبت على الصراط يوم القيامة، ثبات على الصراط وهو أعظم الطرق. ومن كان سائر على الصراط المستقيم، لأن هذا هو أثبت الطرق وأسلم الطرق. أما ما سوى من الطرق كثيرة لكن فيها مخاطر، والطرق أشدها هلاكا طرق الإلحاد والبدعة والزندقة والكفر والضلال، ثم تليها طرق للشيطان كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار. ثم بين مجالس العلم ومجتمع قوم بيت يتلون كتاب الله دار رسوله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرعوه نسوه. هذا أي ضابط في الأخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام. إذا لا ينفع الإنسان إلا عمله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو القلب السليم السلام التام، وهذا هو القلب الذي تنقاد له الجوارح. وإذا سلم القلب سلمت الجوارح، وإذا سلمت الجوارح سلم طريقه حتى يصل إلى ربه بأمان، ويدخل الجنة بأمان، ويكون على طريق خير في حياته في دنيا وفي آخرته. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد كان النبي عليه السلام يقول لقرباته لابنته ولعمه: سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا. إنما يعمل العبد الأعمال التي سبب في النجاة، وهي ما أمر الله به فيعمل به، وما نهى عنه يجتنبه العبد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. وهذا الحديث فيه أدب من آداب الطعام والشراب. إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل رضاه هو غاية وأمنية العاملين للدار الآخرة، ورضوان من الله أكبر. رضوانه سبحانه وتعالى هو أكبر نعمة. ولهذا قال لما قال: أي شيء تريدون؟ قالوا: وماذا نريد؟ قال وذكروا أنه أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر.